إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، فبعون الله عز وجل فضله كنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن التوحيد وجملة من مواقف التوحيد، وفصلنا كما هي التقسيم المعهودة عن إفراد الله عز وجل بالشعائر والنسك، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالحاكمية، وإفراد الله عز وجل بالولاء، وتكلمنا عن جملة مما ينقض هذه أو هذا التوحيد لله عز وجل. والآن نبدأ في مسألة جديدة، وهي مسألة تعريف الإيمان عند أهل السنة وجملة من متعلقاته بعون الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة لأكثر من سبب، ومن المفترض أن الإنسان إذا تعلم شيئا في دين الله سبحانه وتعالى أن يعمل به. وبالتالي فعندما نتعلم أن تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل، أو نية وقول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، أو غير ذلك من تعريفات كلها متقاربة، وأن هذا الإيمان يتوزع على القلب واللسان والجوارح البدن، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد في القلب وينقص في القلب، يزيد أيضا في الطاعة وينقص بفعل المعصية أو بترك الطاعة مع القدرة عليها، وأن هذا الإيمان منه ما هو شرط صحة، ومنه ما هو واجب يأثم العبد إذا تركه، ومنه ما هو مستحب يكمل الإيمان ويرفع درجات الإيمان إلى غير ذلك. فعندما نذكر هذه الأشياء بأدلتها تبين معنى أن هناك ارتباطا وثيقا بين العمل وبين الإيمان، كما سابين بعون الله سبحانه وتعالى أن هناك ارتباطا وثيقا بين العمل وبين الإيمان. وهذه مسألة ليست مجرد مسألة نظرية يعلمها الإنسان، لأن الإنسان عندما يتعلم هذا الأمر إذن هو حتى يزيد إيمانه لابد أن يعمل أعمالا صالحة، ولابد أن يتعبد الله عز وجل أيضا بعبادات قلبية، كما سبيل معون الله عز وجل كمحبة الله وكيف أزيدها في قلبي، كالخشية من الله كيف أزيدها في قلبي، كالرجاء في رحمة الله وكيف أزيدها في قلبي، كالتوكل على الله عز وجل وكيف أزيده في قلبي. فهذه الأشياء وغيرها يجب على العبد أن يتعبد بها تماما، كما يتعبد أيضا بالصلاة لله عز وجل وبذكر الله وبتلاوة القرآن وبالصدقة وبصلة الرحم وببر الوالدين وبإكرام الضيف وغير ذلك من شعب الإيمان التي يزيد الإيمان بزيادته وينقص بنقصانها أو بفعل المعصية. إذن نفهم من ذلك أن الشرع أراد من المسلم أن يكون مؤمنا عمليا سواء بأعماله. وقبل أن نبدأ في تعريف الإيمان عند أهل السنة نلقى أيضا الظل على مسألة بسيطة، أن مسألة الإيمان كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير وفي كثير من كلامه في مجموعة الفتاوى وغير ذلك، أن هذه المسألة كانت من أول المسائل التي اختلفت فيها الأمة. فمن المعلوم أن أول فرقة خرجت على المسلمين كانت فرقة الخوارج، والخوارج كما ستبين من سماتها أنها كانت تكفر بالمعصية، معنى ذلك أنها جعلت كل الأعمال باستثناء شرط صحة في الإيمان، وجعلت المعاصي المجردة موقضة للإيمان، وبالتالي فكل فعل له رد فعل، ووجد بالمقابل فرقة المرجئة التي أخرجت العمل عن الإيمان. وتنوعت هذه الفرق، فالخارج ذاتها انقسمت إلى فرق، والمرجئة انقسمت إلى فرق، منهم الغلاة كالقرامية أتباع محمد بن الكرام الذين زعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق باللسان فقط، حتى عمل القلب أخرجوه من الإيمان، ومنهم دون ذلك، وتشعرت أو تفرعت الفرق كثيرة حول هذا النحو. وبالتالي كانت هذه البدعة أو البدعة المخالفة لأهل السنة في تعريف الإيمان هي من أول البدع التي ضالت الأمة وفرقت الأمة. أيضا سأبين معنا مسألة مهمة وهي مسألة أن مذهب الأشاعرة وهذا المذهب للأسف الشديد انتشر في عموم بلاد المسلمين ودخل على كثير من المسلمين من السلف والخلف. والأشاعرة كما ستتضح بعون الله سبحانه وتعالى يخالفون أهل السنة في 5 أو 6 مسائل رئيسية، منها مسألة تعريف الإيمان. فالأشاعرة كما سأبين عندهم أن الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق فقط، ويعتبرون أن الأعمال كلها شرط كمال في الإيمان، وهذا أمر باطل كما سأبين بعون الله سبحانه وتعالى. وانتشر هذا المذهب قديما وحديثا، ومن المعلوم أن الأزهر ذاته عقيدته أشعرية، ودائما يقدمون عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية نسبة إلى الماتريدي أبي منصور الماتريدي على أنهما هم أهل السنة، والخلاف بينهما خلاف لفظي كما يقولون. وتعليق على الأشاعرة تعليق طويل، ومخالفتهم لأهل السنة سواء في تأويل الصفات سواء في تعريف الإيمان سواء في مسائل أخرى كما سنبينها بعون الله هو أمر يطول ذكره، ومن المهم أن نطلع عليه بعون الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أنه فيما يخص مسألة الإيمان فإن مذهب الأشاعرة انتشر وسط المسلمين قديما وحديثا. كذلك وجد من المذاهب الباطلة مذهب الجهمية، وهم يزعمون أن الإنسان إذا علم الحق أو علم أركان الإيمان فإنه يكون مؤمن. إذن تعريف الإيمان عند الجهمية هو العلم، مجرد العلم، وهذا أيضا وجد له أتباع في العالم الإسلامي. وبعد هذه الإطلالة السريعة جدا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى أولا في الرد على الجهمية في عجالة سريعة، ثم نذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة ونفصله بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن نريد أن نتحدث بأسلوب سهل وبسيط وإن كان مدعوما بالأدلة وأقوال العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي البداية سنقول إن سنرد في أول فصل بإذن الله، الفصل الأول ده هتكتبه ورانا إن شاء الله كده حتى ملاحظات بسيطة، وإحنا عاملينها لكم في مذكرة كده صغيرة، ولكن هتوسع في التعليق إن شاء الله سبحانه وتعالى. المذكرة معايا بس هنصورها بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي البداية سنعلق أو سنرد على تعريف الجهمية الذي يعرف الإيمان بأنه مجرد العلم بالشيء. ونتعرف عندهم أن من علم بالله سبحانه وتعالى وعلم بالملائكة وعلم بالرسل عليهم السلام وعلم باليوم الآخر وعلم بالإسلام فإنه يكون مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا. طبعا هتقول لهم مشكلة وفقا لمذهبهم الباطل الذي سنرد عليه بعون الله، هو أنه لماذا حكم الشرع بكفر من لم يدخل في دين الإسلام وإن كان يعلم الإسلام؟ فتأولوا لذلك وقالوا يكون مؤمنا عند الله وكافرا في أحكام الدنيا. يعني اعتبر الجهمية أتباع جهم الصفوان أن الذي يعلم بالله عز وجل وبالرسل عليهم السلام وبالملائكة إلى آخره أنه يكون مؤمن. طيب هذا الذي يعلم هذه الأشياء لم يدخل في دين الإسلام، فكيف يحكم له كيف حكموا عليه بالإيمان؟ فكما قلنا جمع بين ذلك الأمر جمعا فاسدا، وقالوا يكون مؤمنا على الحقيقة أو عند الله عز وجل وإن كان كافرا في الظاهر بأحكام الدنيا. طبعا هذا قول فاسد كما سابين بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا راجع إلى أنهم اعتبروا أن مجرد العلم بالشيء يعتبر إيمانا أو يسمى إيمانا، وهذا أمر فاسد. يبقى إن شاء الله هنبتدي في أول نقطة سريعة كده، وهي بيان أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيمانا، لأن أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيه؟ إيمانا. وكما سنبين أن الإيمان عند أهل السنة يعني الإقرار المصحوب بالمحبة والتعظيم مع التلفظ بالشهادتين مع العمل الصالح سواء بفعل الطاعات أو بترك المحرمات، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الأدلة التي تبين أن مجرد علم الشيء لا يسمى إيمان أو لا يسمى إيمانا، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن كفار أهل الكتاب: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآيات هنا أو هذه الآية تتكلم عن اليهود أو أهل الكتاب من قبلنا، وأنهم كانت عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعرفونهم من خلال كتبهم، كما قال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكانت عامة الكتب أو كانت الكتب السماوية قد نص الله عز وجل فيها على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة اللطيفة التي نضيفها الآن هو أن كبير حياة خائنات اليمن اسمه يحيى بن يعيش نشر له في جريدة الأخبار عام 2007 شهر يوليو في الصفحة الأولى أنه قال: إن معي نسخة مخطوطة من التوراة القديمة تنص على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى حذفوا الإنجيل، وإحنا نعرف أن الأناجيل ليست إنجيلا واحدا كما هو معلوم، وأن هذه الأناجيل وصلت إلى المئات، وفي النهاية استقر النصارى على اختيار 4 أناجيل: إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل متى، إنجيل مرقس. وهذه الأناجيل رغم التحريف الذي طالها كثيرا فإنها لا تزال تذكر أن المسيح عليه السلام بشرهم بالميسيا أو بالفركليت أو البركليس، وهو الحماد أو كثير الحمد. فأبى الله عز وجل إلا أن يقيم حجته عليهم رغم كل هذه التحريفات. فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هم عندهم علم ومع ذلك كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لم يقل آمنوا به. إذن العلم لم يغني عنهم شيء، ووجود العلم عندهم لم يجعلهم مؤمنين عند الله عز وجل ولا في أحكام الدنيا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ونفس المعنى في قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وباسمه كما يعرفون أبناءهم، حتى أنه كما ورد أن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام وكان من أكبر علماء اليهود ومن أكبر أحبارهم، وله قصة مشهورة أنه عندما أسلم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تعبدون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فدخل عبد الله بن سلام فأسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين، فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، فسبوه. فلما سأله عمر: كيف تعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إننا نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا، فإنه موصوف عندنا بوصف لا يلتبس على أحد. ولذا احنا حتى عارفين أن الوصف ده كان سبب في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه في الصفات، القصة الإسلامية المشهورة، وأنه في النهاية كان يبحث عن خاتم النبوة الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى هذا الخاتم، يعني أنزل ثوبه حتى رأه سلمان فأكب على يديه يقبله. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم علما ومع ذلك أثبت عليهم أيضا الكفر، فقال عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن اليهود في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية دي كما قلنا رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم أهل الكتاب من قبلنا، فكون أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب فهذا يوجب لهم قدرا من العلم، كون أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب فهذا يوجب لهم نصيبا من العلم، ومع ذلك قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يكن يؤمنون بالله. إذن اجتمع عندهم العلم واجتمع عندهم الكفر أيضا، اجتمع عندهم العلم واجتمع عندهم الكفر أيضا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني رغم أنهم يعلمون أن الإسلام هو الدين الصواب ودين الحق من عند الله، ولكن كانوا يقولون للمشركين أن دين المشركين أفضل من دين الإسلام، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فإذا المقصود أنهم حصل عندهم علم ولكن هذا العلم لم يغني عنهم شيئا، وفي نفس الوقت إيه؟ كفروا، وفي نفس الوقت كفروا. ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل عن قوم فرعون كما قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن الآيات واضحة جدا أن قوم فرعون تأكدوا أن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام من عند الله عز وجل، ومع ذلك قال تعالى عنهم إيه؟ وجحدوا بها. الجحود معناه الإنكار بعد العلم، الإنكار بعد العلم، وهذا أيضا واضح بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم أنكروا في الظهر مع كون أن نفوسهم مستيقنة صدق موسى عليه السلام ومستيقنة أن هذه الآيات من عند الله عز وجل ليست سحرا أو غيره. فإذا ثبت عندهم العلم وفي نفس الوقت إيه؟ ثبت لهم الكفر وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى عليه السلام في آخر سورة الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا يعني هلكا. فموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فعاوز يقول له أنت علمت ذلك ومع ذلك فإن فرعون كان كافرا. ولذا نجد أن اليهود كان بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له نعلم أنك نبي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن تتبعوني، طب أنتم علمتم أنني نبي ما الذي يمنعكم أن تتبعوني، فيقولون نخاف من يهود أو نخاف أن تقتلنا اليهود. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك، وقال الحافظ ابن كثير في سنده قال إنه حديث مشكل وله تعليق طويل ومعناه ثابت. والمقصود أن اليهود كان كثير منهم يكونون في الحقيقة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرضون أن يتبعوه. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه الجزئية يقول إنهم عندما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنك نبي فهم يقولونها على سبيل الإخبار وليس على سبيل الإنقياد، يبقى يقولونها على سبيل الإيه؟ الإخبار وليس على سبيل الإنقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفرق بينهم وبين من يقول أشهد أن محمد رسول الله، إيه الفرق بينهم؟ الإنسان المسلم عندما يأتي لينطق أو الإنسان عندما يأتي ليسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينه وبين اليهود أو بين الكافر عندما يقول أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فقط؟ الكافر يقول على سبيل المعلومة فقط، على سبيل الإخبار وليس على سبيل أنه سينقاد لهذا النبي وسيتبع ذلك النبي. أما الذي يقول وأشهد أن محمد رسول الله يقول على سبيل أنه سينقاد ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هناك فرق بين المعلومة المجردة أو بين الخبر وبين الانقياد وطبعا هيبين معنا الانقياد أحد شروط الصحة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو بيقول إن أنا أعلم أن ده حق ولكن أنا لن أتبعه ولن أكون منقادا له. ونص كلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال فهؤلاء قالوا نشهد أنك رسول الله لهم اليهود ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار، على سبيل معلومة فقط، على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. فلما أقول لهم فلما لا تتبعوني يقولون نخاف من يهود، قال فعرف بذلك أن مجرد العلم والإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيمانا به، حتى يتكلم بذلك على وجهه أو على وجه التضمن للالتزام والانقياد لهذا النبي. يبقى المعلومة المجردة لا تدخل الإسلام في حيز الإيمان، حتى يقولها على سبيل أنه ينقاد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مشاع انتشر في كتب السيرة أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. يعني هو بيقول أنا علمت أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأديان على الإطلاق، ولولا خوفي أن تلومني قريش ويلومون العرب لوجدتني سمحا بذلك مبينا، يعني كنت أبين هذا الأمر. وطبعا من المعلومة أنه نزل فيه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان أبو طالب يعلم ويقر، وهذا واضح جدا من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل كلامه، بأنه كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكن خشية أن تعيره قريش بأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وترك دين الآباء والأجداد، فإنه لم يرضى أن يعني يشهد بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نعظم قلنا كان عنده العلم ولم يكن عنده الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذين يعملون السحر، وقال تعالى وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني الذين يعملون بذلك السحر ويقعون في الكفر علموا أن الذي يشتري السحر بالإيمان ليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، إذن هم علموا، ومع ذلك فإن علمهم لم ينفعهم شيئا وكفروا رغم ذلك. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. فيقول أيضا ابن تيمية رحمه الله فأولئك الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفرون. إذن حصل عندهم العلم وفي نفس الوقت كانوا كافرين، إذن ممكن نجد بقى قليلة كثيرة جدا على هذا القياس وعلى هذا النحو وعلى هذا المنوال، فأن هناك من يحصل عنده العلم ولكن نفس الوقت يظل كافرا ويكون كافرا لأنه لا يتبع هذا العلم، ولا ينقاد لما يعلمه. ولذا نجد أن زي ما يقول ابن تيمية رحمه الله إن مجرد العلم بالشيء يشتغل فيه المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يتبع ما يعلمه، والكافر لا يتبع ما يعلمه، والعكس أيضا. فالمؤمن يعلم مثلا السحر، ولكن لا نقول أن مجرد علمه بالسحر يجعله متبعا لذلك الإيه؟ السحر، بخلاف من تعلم السحر عمل به. وصل؟ فإذا الشيء العلم ده ممكن يبقى شيء مشترك بين المسلم وبين الإيه؟ وبين الكافر. ولذا رأينا حتى أن موسى عليه السلام ما يخاطب فرعون يقول له لقد علمت ما أنزل ولا إلا رب السماوات والأرض إلى غير ذلك من أدلة. إذن ينتج معنا في النهاية أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيمانا، أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيه؟ إيمانا، ما لم يحصل بقية أركان الإيمان من التصديق والانقياد وبقية إيه؟ أعمال القلب الواجبة كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. فما لم يحدث ذلك بالإضافة إلى ما اعتبره الشرع شرطا في الإسلام فإن العبد لا يكون مؤمنا. وكما قلنا ورأينا أن الذي قال إن مجرد العلم بالشيء يسمى إيمانا هم فرقة الجهمية الضالة. طبعا لا موضوح هذا الأمر إلا أن هذه البدعة موجودة لدى المسلمين في صور كثيرة. مثال بسيط، كنت من سنوات وأنا صغير أصلي في الجماعة الشرعية زمان سنة 78 تقريبا، وأراه الشيخ من الجماعة الشرعية يتكلم فذكر قسيسا وقال يا أخوانا ده أنا قاعد مع قسيس وراجل القسيس ده فهم كل حاجة الإسلام، راجل مؤمن بس هو بيخفي إيمانه. وقال لي بصراحة أنا بتحسر عليكم كمسلمين، أنتم مسلمين ومتفرقين رغم أنتم أحسن كتاب وأحسن دين بس أنتم حالكم مش عاجبني. فبيقول انا قلت طب ما تسلم. قال لي انتوا يعني انتوا حاجه سيئه جدا، وانتوا يعني خليتوا نفسكم محدش يشرفه ان ينتمي ليكم، وانا زعلان جدا جدا عليكم ويا ريت حالكم يبقى احسن من كده. فبيقول شوف الراجل ده مؤمن، مؤمن بقلبه وعارف الصح وعارف الاسلام هو الصواب، بس هو مكسوف يتسلم للاسلام عشان احنا مسلمين. هو في الحقيقة يعتبر أن إيه؟ أن مجرد علمه جعله دخلا في إيه؟ في الإيمان، ويعتبر أنه كده مؤمن عند الله على الحقيقة، وإن كان كفيرا في أحكام الإيه؟ الدنيا، ده يعتبره كفيرا في أحكام الدنيا. فأنت بقى إيه؟ تجد أن هذا الأمر إيه؟ منتشر وسط الناس، حتى الناس مثلا تيجي تقول لك إيه؟ نفلان ده مسلم هو واقف في الكفر، تقول له طب ما هو واقف في الكفر، يقول لك بس هو عارف الحق، عارف مش جاهل يعني، وممكن يقول لك عارف ان ده كفر. طب ما كده ده اوكل في اقامه الحجه عليه. فهذا رجع كما قلنا الى ايه؟ انتشار او خطا البعض في تعريف الايمان، وانهم يظنون ان الايمان هو مجرد ان تعلم الحق أو تعلم بأركان الإيمان أو نحو ذلك. يبقى انتهينا كده في بيان النقطة الأولى أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيه؟ إيمانا، وأن الذي قال هذا القول هو الجهمية، وأن الذي يشهد بالحق لابد أن يقوله على سبيل الانقياد وليس على سبيل الإخبار فحسب، يعني مش كمجرد معلومة إيه؟ مجردة، ليس كمجرد معلومة مجردة، بل يقوله على سبيل الانقياد لهذا الحق، على سبيل الانقياد لهذا الحق. طيب علقنا على النقطة دي، ندخل بقى إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة بجملة عامة. كما سبق الذكر فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ويزيد وينقص، قول وعمل ويزيد وينقص. ابتدي التعريف ده. وبعض أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، الأركان أي الجوارح وليس أركان الإسلام فحسب يا حاج زيد. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، واعتقاد بالجنان أي بالقلب. والبعض يقول في تعريف الإيمان هو قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. والبعض يقول قول وعمل ونية واتباع للسنة، قول وعمل ونية واتباع للسنة. كل هذه التعريفات متقاربة، كل هذه التعريفات متقاربة كما سامين بعون الله سبحانه. وعلى هذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء المحدثين المتقدمين كما قال ابن تيمية رحمه الله، وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة، وكان الإجماع لكلام الشافعي، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وكذا الإمام الشافعي رحمه الله نقل إجماع الإيه؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين فأنهم جميعا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. تمام. وكذلك قال البغوي رحمه الله في شرح السنة، واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة، وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة. وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر طبعا من كبار شروح المذهب المالكي، وشرح كتاب التمهيد، ومن الكتب العظيمة جدا. قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم من الإيمان، وكذلك نقل الإجماع على أن الأعمال من الإيمان، اللالكائي وابن كثير وغير ذلك. فإذن يبقى الخلاصة في هذه المسألة إن إجماع أهل السنة المتقدمين على أن الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل وعقيدة، أو اعتقاد وقول وعمل، وكلها تعريفات متقاربة كما رأينا بإذن الله. وهنا يعلق ابن تيمية رحمه الله قائلا، بأنهم إذا قالوا قول وعمل، أما يقول لك الإيمان قول وعمل فقط، فيفهم من هذا فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان معا، قول القلب واللسان، ليس قول اللسان فقط. وهذا هو المفهوم من لفظ قول، القول والكلام. وكذلك عندما يقولون العمل فإنه يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، فإنه يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. ولذا فالمنافقون قالوا قول اللسان دون اعتقاد، فهذا لا يسمى بقول إيمان، كما قال تعالى عنهم ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا لا يجزي القول باللسان دون اعتقاد القلب. وكذلك عمل الجوارح أي أعمال البدن بدون أعمال القلب هي أعمال المنافقين. كل ذا كلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن قال كما سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. يبقى الخلاصة ان كلمة قول بتشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل بتشمل عمل اللسان، عمل الجوارح وعمل القلب. يبقى الخلاصة كده اخواننا ان الايمان قول وعمل، ويتوزع على القلب واللسان والجوارح، ويتوزع على القلب واللسان والجوارح. نبتدي بقى ان نذكر تفصيلا بسيطا عن تعلق الايمان بالقلب وحده، وتعلق الإيمان باللسان وحده، وتعلق الإيمان بالجوارح وحدها. يبقى نقسم الإيمان على ثلاثة أشياء. قبل أن نتكلم في هذا لابد أن نذكر أولا تعريف الإيمان لغة وشرحا. وكان ده ينبغي أن نذكره ده بس نسينا معذرة. يعني تعريف الإيمان لغة وإيه فشل. تعريف الإيمان لغة على الصحيح هو الإقرار. هنشتبع نندر في إيه الإقرار. وكلمة الإقرار تشمل التصديق زائد الانقياد. تشمل التصديق زائد الإيه الانقياد. طيب وقبل ما ندلل على هذه المسألة سنقول إنه انتشر وسط كثير من الناس أن كلمة الإيمان تعني التصديق. تعني التصديق. وهذا هو تعريف الأشاعرة. وأكبر دليل الأشاعرة أو أكبر استدلال لهم هو قول الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا فهنا الآية بيّنت الترادف بين الإيمان وبين التصديق. أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم عندما ألقوا بأخيهم في الجوب وذهب يقولون له إن الذئب قد أكله قالوا له وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا فده دليل واضح على الترادف بين الإيمان وبين التصديق. ولكن نترك الرد لابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة فيقول إن التصديق أن الإيمان أو أن الإيمان يختلف عن التصديق فأنه لا يكون إلا في مجال التصديق بما هو غيب. وأما التصديق فأنه يكون لما هو حاضر ولما هو غيب. معذرة. وأما التصديق يشمل الأمرين. يعني إيه؟ يعني أنا قلت لك هل تؤمن بالشمس؟ ده سؤال خطأ لأن الشمس موجودة. بخلاف أن أقول لك هل تؤمن بالله؟ لأن الله عز وجل أمر غيبي. إنما لو قلت لك هل تصدق بالشمس هذا أمر بدهي. فالإيمان يكون لما هو غيب. الإيمان يكون لما هو إيه؟ يهو غيب. كذلك يكون نلاحظ في استعمال كلمة التصديق أنها أنك تقول صدقت بالشيء أو يعني إيه صدقت الشيء صدقت الشيء. أما في كلمة الإيمان ما تقدرش تقول آمنت الشيء. لابد أن تأتي بحالة المساعد فتقول آمنت بالشيء. ماشي. وبقول حتى الاستعمال اللغوي لا يدل عليه إيه الترادف لأن الفعل في التصديق يتعدى بذاته إلى المفعول فتقول صدقت الشيء. وأما في كلمة الإيمان فلا يتعدى الفعل بذاته لابد أن تأتي بشيء مساعد فتقول آمنت بالله آمنت بالرسول وما أنت بمؤمن لنا. لازم يبقى فيه حرف جر يأتي بعده. فهو يدلل على أنه فيش ترادف بين كلمة الإيمان وكلمة الإيه التصديق. يبقى من ناحية يقول أن إيه أن التصديق يكون لما هو حاضر وأما الإيمان يكون لما هو إيه لما هو غيب. ومن ناحية تانية بقول أن الفعل في التصديق يتعدى بذاته إلى المفعول وأما في الإيمان فإنه لابد أن يتعدى بحرف الإيه القلب. من ناحية تالتة بقول إحنا لو تأملنا لوجدنا أن التعريف الصحيح للإيمان هو الإقرار لغة ومعنى. إزاي؟ يقول نحن عندما نقول أمن الشيء أي استقل. أمن الشيء أي إيه؟ استقل. استقل في موضعه. والإيمان هو الإقرار. والإقرار كما سيأتي يعني أمرين التصديق زائد الانقياد. التصديق زائد الإيه؟ الانقياد. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى نلاحظ هنا في الآية دي جيدا بقى ودي من الآيات اللي استدل بها ابن تيمية رحمه الله على أن الإيمان معناه الإقرار. أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله من ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقولون هذه الآية أخذ الله عز وجل على كل رسول بعثه أنه لو فوجد وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في عصره في عصر ذلك النبي أن هذا النبي سيتبع من؟ سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه. هذه الإيمان هو ربنا سبحانه وتعالى أخذ على النبيين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إلى الظهر في عصرهم صلى الله عليه وسلم. قال أأقررتم؟ يبقى هنا الإقرار مجدد للإيه؟ للإيمان لتؤمنن به. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصيري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشهد. يبقى هنا الإقرار جاء مجددا تماما للإيه؟ للإيمان لتؤمنن به ولا تنسونا. قال أأقررتم؟ يبقى الإقرار هنا جاء مجددا للإيه؟ للإيمان. دي نقطة. نقطة تانية يقول ومن المعلوم أن شرع الله عز وجل وأن دين الله سبحانه وتعالى خبر وأمر وليس خبرا فحسب. خلي بالك حتى دي كويس. ومن المعلوم أن دين الله سبحانه وتعالى خبر وأمر، ما هو القرآن أو السنة أو غير ذلك في أخبار سواء أخبار غيبية عن الله عز وجل وعن صفاته وعن الجنة وعن النار وعن الأمم السابقة وعن وعن وعن الملائكة وغير ذلك، وهناك أمر والأمر يشمل الأمر والنهي، يشمل الأمر والإيه والنهي هو تكاليف الأفعال. يبقى دين ربنا ليس إخبارا فقط، والخبر يقابله التصديق، الخبر يقابله الإيه التصديق، والأمر يقابله الفعل أو الانقياد يقابله الإيه الانقياد، ومجموع التصديق والانقياد يعطينا معنى الإقرار. يبقى الإقرار بيشمل إيه حاجتين، تصديق زائد انقياد، لأن شرع الله عز وجل خبر وأمر ليس خبرا فحسب. إنما لو قلنا الإيمان هو التصديق يبقى معنى ذلك إن إحنا اعتبرنا أن دين الله عز وجل عبارة عن إيه عن خبر، وإن إحنا ليس مطلوب مننا سوى الإيه التصديق. يبقى دي نقطة مهمة بقى تريحنا في الموضوع، وأن الإيمان شرعا هو الإقرار، والإقرار يشمل إيه حاجتين يا أخواننا، التصديق زائد الانقياد، ومجموع كلمة التصديق زائد الانقياد تعطينا كلمة الإيه الإقرار أو الإيمان. وقلنا لأن شرع الله عز وجل جزء خبري، والخبر يقابل بالتصديق، وجزء أمر يعني أمر ونهي، وهو يقابل بالانقياد للأمر والإيه والنهي، ومجموع التصديق زائد الانقياد يعطينا كلمة الإيه الإقرار. يبقى معنا معنى من الآية من قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم؟ يبقى اعتبر الإقرار هنا مغادفا للإيه للإيمان. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى كده كلمة الإقرار غادفت كلمة الإيه الإيمان. وكذلك من جهة المعنى زي ما قلنا بقى أن دين الله عز وجل هو خبر وإيه وأمر، والخبر يقابل بالتصديق والأمر يقابل بالانقياد، ومجموع الاثنين مع بعض التصديق زائد الانقياد يعطينا معنى الإيه الإقرار. وقلنا من ناحية اللغة فإن نقول أمن الشيء إذا استقر في موضعه، ونقول استقر الشيء إذا استقر أيضا في إيه في موضعه. يبقى في تشابه بين معنى الإيمان هو الأمن والاستقرار وبين كلمة الإيه الإقرار. يبقى الصحيح الصحيح أن كلمة الإيمان معناها الإيه الإقرار وليس التصديق فقط. كده اللي وصلت أظن بقى احنا عدنا إيه كلمة. يبقى أصل كلمة الإيمان لغة وشرعا هي الإقرار، والإقرار يعني أمرين معا التصديق زائد الإنقياد. ده أصل معنى الإيه أصل معنى الإيمان. لغة وشرع. طيب الإيمان هنا حيث إن هو يشمل لغة وشرعا التصديق زائد الإنقياد، ويعمل إقرار، هنجد أن الشرع منظور الشرع بقى من إن إحنا دايما عارفين إن إحنا نبقى فيه معنى لغوي وفي اصطلاح إيه شرعي، ده كتير. زي ما نيجي نقول إيه إن مثلا الصيام معناه لغة الإمساك، أو الصلاة معناها الدعاء، معناها الإيه الدعاء. لكن اصطلاحا الصلاة هي أقوال وأعمال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ده اصطلاحا بقى. ده تعريف شرعي، تعريف إيه شرعي. فشرعا بنجد أن الشرع يفيد ذلك، يفيد أن الإيمان يشمل كل هذه الأشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قوله لا إله إلا الله أدناها إماطة الأب عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذا وغيره سيبان معنى كل ما سبق إجماله، وهو أن الإيمان يشمل كل هذه الأشياء، يشمل بقى بدءا من الاعتقاد مروجا بالعمل مروجا بالقول، ويشمل الإيه التصديق والانقياد في آن واحد. يبقى الإيمان بدل ما شعرونا إيه شعبة، يبقى عرف الإيمان هنا بالناتج منه، عرف الإيمان بالإيه الناتج منه، ده أحد التعريفات. يبقى الخلاصة كده يا أخوانا، أبانا معنا مبدئيا أن إجماع أهل السنة هو أن الإيمان قول وعمل، ويتوزع على القلب واللسان والإيه والجوارح. طب إحنا في عجالة كده، في عجالة سريعة جدا، كلام بسيط وسهل. توزع الإيمان على القلب واضح جدا، كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يبقى الإيمان له علاقة بالإيه بالقلب. ولما يدخل الإيمان، قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أفي إيمان متعلق بالإيه بالقلب. وكما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيه، يعني يبقى الإيمان هنا مع القلب. وكما قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين سرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يبقى في إيمان القلب هو. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، يبقى هنا الإيمان متعلق بالإيه بالقلب. طيب يبقى الإيمان متعلق بالقلب، دي واضحة جدا من النصوص التي ذكرناها. كذلك الإيمان متعلق باللسان، الإيمان متعلق بالإيه باللسان، كقول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وكما قال تعالى وقولوا آمنا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى ربنا أنا بقول قولوا آمنا، قولوا آمنا، يبقى في تعلق بين القول وبين اللسان. وكما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فعليها قول لا إله إلا الله، يبقى هنا تعلق الإيمان بالقول، تعلق الإيمان بالإيه بالقول. يبقى رأينا أن في تعلق بين الإيمان وبين القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفي تعلق بين الإيمان وبين الإيه القول، قولوا آمنا بالله إلى آخره. في تعلق بين الإيمان وبين جوارح البدن، وبين جوارح الإيه البدن، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى بعد كل هذه الأعمال أولئك هم المؤمنون إيه حقا. وكما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، خلي بالك بقى في الآية كويس جدا، يعني الآية دي نزلت عندما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. كانوا في البداية يصلون على بيت المقدس، ثم بعد 16 شهرا أنزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. فلما نزلت هذه الآيات فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة. في صحابة صلوا، كان هناك صحابة صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة، فقالوا هل صلاتهم التي صلوها صحيحة أم باطلة التي صلوها إلى بيت المقدس؟ فقال فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن هنا سمى الله عز وجل الصلاة إيمان، سمى الله عز وجل الصلاة إيمان، وهذا دليل واضح على أن الله سمى العمل إيمانا. يبقى قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي إيه؟ أي صلاتكم لبيت المقدس. بمعنى زي ما قلنا إن هم إيه؟ إن الصحابة سألوا، قالوا الناس اللي ماتوا قبل ما تحول القبلة ترى صلاتهم يعني صلوا البيت المقدس وماتوا، صلاتهم بقى صحيحة ولا باطلة؟ فهم بيسألوا عن الإيه؟ عن الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم، وإنما قال وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم. فسمى الله الصلاة إيه؟ إيمان. سمى الله الصلاة إيمانا. فيبقى ده دليل واضح على أن الله عز وجل سمى العمل إيمانا، سمى العمل إيه؟ إيمانا. كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فعليها إيه؟ قول لا إله إلا الله أنها إماطة الأذى عن الطريق. سمى إماطة الأذى عن الطريق، سماه شعبة من شعب الإيه؟ الإيمان. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر كفارة الظهار، عارفين الظهار يا أخوانا معناه أن الرجل كان في الجاهلية يقول لامرأته حتى يحرمها على نفسه كنوع من أنواع الطلاق، كان كلها أنت علي قفاه أمي، يعني أنت علي حرام كما أن أمي حرام علي، يعني زي ما أمي كده حرام علي ولا يجوز لي أن أتزوجها، كذلك أنت علي مثل أمي، أنت علي قفاه أمي. فهذا ما يسمى بالإيه؟ بالظهار. وكان هذا يعدونه طلاقا في الجاهلية والصدر من الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى أنزل بيان أن هذا ليس طلاقا، أو نسخ هذا الأمر ونفاه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا مقالا يزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، خلي بالك بقى تبقى في كفارة هنا بقى، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى لازم يؤدي الكفارة قبل أن يأتي أهله مرة أخرى، ذلك متعظم به والله لما تعمل الخير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا. طيب إيه الآية بتقول إيه؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فعلوا تلك الكفارة لتؤمنوا بالله وإيه؟ ورسوله. فشوف بقى هنا ربط بين أداء الكفارة وبين الإيمان. يبقى بعد ربنا فكر الكفارة قال ذلك لتؤمنوا بالله إيه؟ ورسوله. فده دليل واضح على أن فعل ما أمر به الله هو تحقيق للإيمان، ذلك لتؤمنوا بالله إيه؟ ورسوله. يبقى ده دليل واضح جدا من القرآن أيضا على ارتباط العمل بالإيمان، على ارتباط العمل بالإيه؟ بالإيمان. وهذا واضح جدا جدا في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، دي قبيلة كان جات كده مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد من هذه القبيلة يعني مش قبيلة كلها، وكانوا يأتون في الأشهر الحرم عساس حتى لا يغيب عليهم، حتى لا يعتدي عليهم، مش يكون أثناء الإيه؟ السفر في الطريق. فلما أتوا يعلمون إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله إيه؟ وحده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شو بقى يفصل الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وهذا الحديث رواه البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم أمركم بالإيمان بالله إيه؟ وحده. وبعد كده جه فسر لهم يعني إيه بقى الإيمان بالله وحده. قال لهم بقى ذكر الشهادتين وبعد كده إيه إقام الصلاة إيتاء الزكاة صيام رمضان أداء الخمس من المغنم. اعتبر ان الاعمال مع الشهادتين ترادف معنى الايمان بالله ايه وحده. يبقى ده دليل واضح على ان الاعمال الصالحه داخله في مسمى الايه الايمان. طبعا هنا الحديث بس كملحوظه بسيطه انه ايه ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم ايه واقام الصلاه واداء الزكاه وصيام رمضان ما ذكرش الحج لأن الحج لم يكن قد فرض بعد. لأن الحج لم يكن إيه قد فرض بعد كان لسه ما فرضش عارفين الحج كان ما فرضش إلا بعد إيه فتح مكة في آخر الإسلام في آخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما ذكرش الإيه الحج ضمن الأركان الأخرى. يبقى ده دليل واضح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لهم أمرهم بالإيمان بالله وحده فسر لهم إن معنى الإيمان بعد ذكر الشهادتين قال لهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من الإيه من المغنم من الغنيمة. وعلق الحافظ ابن مندة رحمه الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله وذلك في مقام الاستدلال على أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة ونقص بالمعصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى منكم مكرما فليغيره إيه بيده بأدي اليد. وبعد كده قال إيه فإن لم يستطع فإيه فبلسانه فإن لم يستطع فبإيه فبقلبي. ثلاث الدرجات إنكار منكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. وفي النهاية قال على على على على القلب وذلك أضعف الإيه الإيمان. بدل ذلك على أن كل هذا من الإيمان على أن كل ذلك من الإيه من الإيمان وأن الإيمان متوزع على القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان متوزع على القلب واللسان والإيه والجوارح. وصل. يبقى القلب منكر باليد وهو عمل يده عمل الجوارح عمل البدن يبقى ده من الإيمان. فقال له ما استطع فإيه فبلساني يبقى ده قول اللسان. فأنا أستطع بقلبي أي ينكر المنكر بقلبي ومعنى إنكار المنكر بالقلب أي الزوال من مكان المعصية أو من زوال أو من مكان الكفر. ودي نقطة مهمة يا أخواننا بنقولها كما قال ابن كثير رحمه الله وإنكار المنكر بالقلب يكون بالزوال عنه يعني ما تقعدش بقى وتقل لا يكون بالإيه الزوال عنه عشان تبين أنك منكر بقلبك طالما أنت مستطعم. وهذا أخذ من قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فبين الله عز وجل أنه يجب مفارقة المكان الذي يكفر فيه بالله وبين أن السكوت والإقرار أو المجالسة حال الكفر كفر. إنكم إذا ظلم أي إنكم إذا جالستموه حال إظلامهم الكفر ولم تبكروا عليهم فأنتم مثلهم في الكفر كما قال الطبري وابن جرير وابن كثير وقرطبي وابن كثير أنكم إذا جلستهم حال كفرهم وهم يستهزئون بآيات الله أو يظهرون الكفر بها ولم تبكروا عليهم فأنتم مثلهم في الكفر. فمن هنا قال ابن كثير رحمه الله ويؤخذ منه أن إنكار المنكر بالقلب يكون بالزوال عنه يكون بالزوال إيه؟ عنه. ويؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجرب أحمد في أسنده قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. مجرد أنه يجلس يبدأ إقراره بقى لا يحل المسلم أن يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. ولذا في الأثر كما أورده القرطبي في التفسير في تفسير الآية أنه رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جماعة يشربون الخمر فقال أحدهم إني صائم واحد قال أنا صائم مش أرشخ فقال عمر ابدأوا به. ثم تلا قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها استهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يبين له أنه عندما جلس موصل فهو آثم مثلهم في الحكم. وقال ابدأوا به أي في إقامة أحد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان متوزع على القلب واللسان والجوارح فليغيره بيده فلو صدف لسانه فلو صدف القلب وذلك أضعف الإيمان. معنى كده أن كل ده إيمان. وأخيرا في هذه الجزئية نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله، خلي بالك الحديث كويس، قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى أنا أذكر كم خصلة؟ أربعة. اثنين في القلب، أحب لله وأبغض لله، يبقى اثنين في القلب هم. واثنين على البدن، أعطى لله ومنع لله. قال العلماء أي من صار باطنه لله وظاهره لله، أي من صار باطنه لله وظاهره لله. وعبر صلى الله عليه وسلم عن الباطن بالحب والبغض، وعبر صلى الله عليه وسلم عن الباطن بالحب والإيه والبغض، وعبر عن الظاهر بالعطاء والمنع. يبقى عبر عن الباطن بأنه قال من أحب لله وأبغض لله، وعبر عن الظاهر فقال وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى من كان كل أمره باطنا وظاهرا لله فقد استكمل الايه الايمان. بس هو ذكر شعبا معينه لاهميه هذه الشعب، لاهميه هذه الايه الشعب. فاهميه الحب في الله والبغض في الله ذكره صلى الله عليه وسلم في مقام الباطن، ولاهميه العطاء في الله للمسلمين ولاهل الخير لاعانته عن الخير، والمنع في الله عن أهل الكفر وأهل الفساد أنهم لا نهمش على معصيتهم ولا نعطيهم ما يعينهم على معصية أو كفر. فذكر شعبة العطاء والإيه والمنع، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى الإيمان متعلق بالباطن والإيه والظاهر، الإيمان متعلق بالباطن والظاهر. وطبعا احنا بنعلق تعليق بسيط جدا وبنأكد عليه أنه الحب في الله هو الحب لأجل الإيمان والطاعة، الحب لأجل الإيمان والإيه والطاعة. فإحنا بنحب الإنسان إذا كان مؤمنا وكان طائعا لله، وكلما على إيمانه وطاعته لله كلما ازددنا حبا له في الله، أو فقوى الإيمان والحب في الله والبغض في الله. وبنبغض الكافر، لأننا نبغض إيه في الله، يبقى ده بغض في الله. والعاصي أو الفاسق أو المرتكب الكبيرة أو المبتدع المسلم نحبه على قدر إيمانه ونبغضه على قدر معصيته أو بدعته أو كبيرته. يبقى بنديله إيه حب وبغض، حب على قدر إيمانه وطاعته وإسلامه وما يحسنه في دين الله، ونبغضه على قدر مخالفته لدين الله ما دام لم يقع في الكفر. أما لو كفر نبغضه بالكل، نبغضه إيه بالكل. طبعا ده من الشعور العظيمة التي يعني إيه أغفلها كثير من الناس، وهي أوسق على الإيمان كما سبق ذلك. وطبعا بنأكد أن الإنسان يراجعها مع نفسه، لأن الإنسان أحيانا كثيرا بتلبس عليه هذا الأمر. فالإنسان ممكن مثلا إخواننا بيحب إنسان عشان شكله جميل، ماشي، كمحبة يعني أنه رجل عمره أو كذا، أو بيحب مثلا عشان في مشاكلة طبع بينهما، يعني كل إنسان بيحب اللي طبعه مشابه لإيه لطبعه. وده مثلا إنسان كثير مزاح فيحب اللي كثير لإيه المزاح، انسان بتاع مشاكل تلاقيه برضه بيحب اللي زيه. ماشي، ممكن انسان يحب انسان عند اجل المال وان هو بيحسن اليه ويعطيه مالا او بيعمل له خدمات، وده طبع الانسان ان كل ما انسان بيحسن اليه يقول لك ده انسان كويس جدا، ده كذا كذا، ان هو بيخدمه. قد يكون يحبه لانه قريب له، ولكن كل هذا خلاف اوصف غالب ايه الايمان. إنما بقى الحب لله والبغض لله هو الحب لأجل الإيمان والطاعة، والبغض لأجل الكفر والإيه والمعصية. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله كتاب الإيمان. كل اللي يرجع كتاب الإيمان البخاري بيقول لك إيه باب الدليل على أن صوم رمضان من الإيمان، ويجيب لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام إيمان إيمانا وإيه واحتسابا. شوف إيمانا وإيه واحتسابا، ذكر الصيام ثم قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم، يجيب لك البخاري باب الدليل على أن قيام رمضان من الإيمان، ويجيب لك حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يجي يقول قام رمضان وبعد كده يقول لك إيه إيمانا واحتسابا. يقول لك باب الدليل على أن قيام ليلة القدر من الإيمان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل عمل بيذكره يقول لك إيه باب الدليل على أن كذا من الإيمان، باب الدليل على أن الصلاة من الإيمان، على أن الصيام من الإيمان، على أن قيام رمضان من الإيمان. يبقى ده كلها ماشي على منوال أن الأعمال من الإيه من الإيمان. يبقى احنا كده بقى معنا مما سبق ذكره، نلم بقى الموضوع كده بسرعة، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأنه يتعلق بالقلب وباللسان وبالإيه وبجوارح البدن، وأن الشرع ربط الإيمان بالقلب وربط الإيمان باللسان وربط الإيمان بالإيه بأعمال البدن الظاهرة. ده كده يعني خلاصة، وأن يعني زي ما قلنا أن كلمة الإيمان أصلها معناها لغة وشرعا الإيه الإقرار، وإقرار تعني أمرين معا هما التصديق زائد الانقياد، لأن شرع الله عز وجل خبر وأمر. الأمر يشمل الأمر والنهي، الأمر يشمل الأمر الإيه والنهي، ومجموع الإيه التصديق زائد الانقياد يساوي الإقرار، ماشي. وأن الإيمان ليس معناه المعرفة فقط، أو أن مجرد علم بالشيء لا يسمى إيمان، وأن الإيمان ليس معناه التصديق فقط، وأن الإيمان ليس معناه الإيه التصديق فقط. خلاف الأشاعرة إن كده اعتبروا أن الذي يصدق يبقى حصل عنده كده خلاص أصل الإيه الإيمان، واعتبروا أن كل الأعمال شرط كماله، ده أمر فاسد كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. كده احنا كده قدمنا بداية التعريف لأهل السنة، وهو تعريف الإيه الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ولنا تكملة بإذن الله سبحانه وتعالى.